ขอจะเจอหน่อยเลยเนี่ยแล้วขอรับหน่อยขอเอ็นก็ขอหน่อยนี่มีเยอะมีเยอะรักอาศัยบุหาตันสีบาส ีน ี่ไง เรา เ ออเ ออเออเออ เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออولا يرجع تشفى له نصف دراهم أو جنيه. إذن إذا لم تستطع أن تعمل بعض العمل لتكسب به مالا فتتصدق به فلا أقل من أن تعين فقيرا وعيالا على حاجاته ببدنك أو تسرع تصنع الأخرف بمهنته. فالسائل عم يتبع الرسول عليه السلام في أسئلته مرحلة مرحلة وبيخ الأمر وبعد ذلك التبليغ. ففي الأول سألوا عن أفضل العقاب فتبين له أن أفضل العقاب معناه أن يكون عنده عبد له ثمن فهو يتصدق به فهو لا يستطيع أن هذا يحتاج إلى مال ليشتري مثل العبد ويتصدق به قل فإذا كان لا يستطيع العمل ليشتري به فأحاله على أن يهيج بعض المحتاجين لمعونة بوجنه قال أفرأيت إن ضعفت لا أنا بالذي يستطيع نفسه المال ولا أنا بالذي يستطيع أن يعين غيره بوجنه وقوته قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على رسول فأنت إذن إذا لم تنفق الغالي الثمن عندك ولم تستطع أن تعمل عملا بتجمع مالا فتصدق به ولم تستطع أن تعين فقيرا ببدنه أو آخر بمهنته على الأقل ابتعد عن الشر وخلص الناس من شرك فهذا الابتعاد عن الشر هو الصدقة فتصدق بها على نفسه وهذا سياق منتهى الفضل الإيماني على عباده المؤمنين حيث جعل ابتعاد المسلم عن الشر والإبرار بغيره صدقة منه تعود على نفسه. الحديث الثاني هو بنفس معنى السابق ولكن من طريق أخرى. قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة. قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه ويتصدق. هذه الرواية تفسر الجملة السابقة من الحديث السابق. هناك قال أفرأيت إن لم تستطع بعض العمل، هنا قال أفرأيت إن لم يجد أي لا يتصدق به، قال فليعمل فلينفع نفسه ولا يتصدق، قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، قال ليعن ذا الحاجة الملعون، إذا كان هو لا يستطيع أن يفعل شيئا يكسب ويتصدق إذن ليعن ذا الحاج الملهوف يعني المطرود الحزين. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف فهو صدقة. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال ينفق عن الشر فإنها له صدقة. قال المصنف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطعام. ثم روى بإسناده الحسن عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لا من أحد قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول

فقال الإنسان حجر بذلك فهو حق. فمن يريد سمي أبو الصديق صديقا رضي الله عنه. فقال أبي السلام في هذا الحديث لا ينبغي للصديق هو عم أن يكون مسجد لأبو بكر، وإن كان أول ما يدخل في ذلك الرسل المكي لحديث يأتي، لأن نزل هذا الحديث وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبو بكر بنفسه كما سيأتي قريبا. إذن فهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله من حيث أنه لا يجوز لمن كان في مقام الصديقية أن يغلب عليه استعمال لفظة اللعن، لعن الناس أو الدواب أو الورد. ولا شك ولا ريب أن المقصود بهذا التنبيه للصديقين أن يكونوا لعانين إنما ذلك إذا كانت اللعنة بغير حق. أما إذا لعن الرجل من يستحق اللعن، لا سيما إذا كان هو في ذلك متبعا للنص الشرعي فهو ذلك لا يدخل في هذا النهي. المقصود بتوجيه الصديقين من أن يكونوا لعانين أي بغير حق، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. أما إذا كان ذلك في سبيل الإصلاح أو التحذير أو بيان الذين يستحقون اللعنة عند الله عز وجل، فكل ذلك لا يدخل في هذا الباب. مثلا نضرب مثلا واقعيا، جاء في الحديث الصحيح من بين من الناس لم أرهم بعد إياد بأيديهم ياس يضربون بها الناس، كأذناب البقر بأيديهم ياس كأذناب البقر يضربون بها الناس، يا نساء كأسيات نهاريات مائلات مميلات رؤوسهن فأسنن في البث المائلة تلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. كما في حديث آخر صحيح وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النسبة المتبرجة الكافية العارية إذا رأيتموهن العنهن فإنه ليلعنات، فمن فعل ذلك لا يكون قد خالف هذا الحديث. لأن المقصود من الحديث هو إكثار اللعن بغير حق، فليكن هذا على ذلك. لذلك أتبع أبي سمر رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناده الصحيح عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حط عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تصاب بعضهم البعض به بعض باللعن بغير حق إلا استحقوا ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء هو اللعن بغير حق. ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تورد لسانه ويلعن من ليس اهلا باللعب. فيروي المصنف يا الباب باب من لعن عبده فاعتقه. يروي الاسناد الصحيح عن السيده عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر لعن بعض رفيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اللعانين والصديقين. اكثر الرواية عند المصنف وهي عند غيره عند الرقي في شعر الايمان بلفظ اوضح واظهر قال العانين والصديقين يعني هما امران لا يستغنيان انت صديق وانت ايضا تلعب كلا ورب الكعبة امران لا يستغنيان مرتين او ثلاث اي كرر هاي الجملة عليه الصلاة والسلام العانين والصديقين العانين والصديقين العانين والصديقين كلا ورب الكعبة. فماذا فعل ابو بكر رضي الله عنه؟ فهذا مما يدل على قوة ايمانه وصحة صديقيته. فاعتق ابو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من القائل بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته حيث جاء في آخر هذا الحديث ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. هو لم يكن بينه وبين ربه فقط بأن أعتق بعض رفيقه بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجبرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود. حديثه ألا سألوا حين جعلوا فإنما كفاية العين السؤال. يا بنتي لعن الشيطان من حيث استحقاقه بجنون لأنه ملعون وطريق. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا لعب الإنسان أو ورثه في ورثة وأغلبه فبسعة الشيطان الإنسان على الشيطان يلعنه يصير الشيطان في حاله يقول أنا همي أنا فعلت أنا سويت أنا فعلت. فحتى المسلم ما يستعد طريق لفرح الشيطان بإضراره من الإنسان ما ينبغي أن يلعن الشيطان وإنما يستعين بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم. عرفت ماذا؟ يعني هو بحق يعني هو ملعون منين؟ الله عز وجل أمر بأن يسجد لآدم فاستقبل وقال أأكل بما خلقت فينا من يوم قال له تعالى فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهو ملعون فعلا لكن ما دام الله لعنه جيد الشيخ. فنحن إذا قلنا نعرف يعني الشيطان ممكن يحيط العكس أدخلنا الفرح والسرور على ذات الإنسان وأصحناه بواقعنا إن نحن فعلا عم نتأثر منه. فالرسول عليه السلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تأديبنا وقال إن إذا وقع أحدث في شيء من ذلك فلا يلعنه فإن يكون أنا اللي فعلت. فإنما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفت يا حضرتنا اليوم في الباب 46 بعد المئة وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين. قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم أبي محمد رحمه الله لهذا الحديث بترجمه ليس فيها بيان حكم لعن الكافر لأنه قال باب لعن الكافر لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي ألا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان كثيرا رهيبا. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي تأديب رب العالمين لنبيه الكريم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أصابر الصحابة فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أصابر أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن هزه شديدا حتى قال انس بن مالك ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء اي حزن على شيء وجه على اولئك الصحابه. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على اولئك الصحابه بسبب السير. السبب الاول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم. والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه عجوز وأنه يجب وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا فكان يجرؤ عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلوات الخمس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم

وكان عاقب ذلك مع الأسف الشديد أن صار طالب من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يسلم فيها الله. فلا شك أن كل فتنة إنما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال هنا معظم النار إلا من مستظهر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجري في المسجد فيسمع لأن كان يتكلم ضد عثمان فيسارق ويقول لعثمان فلان قال في كذا وكذا، يريد أن يغري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه للرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق يسمى لأنه يكتب بتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا واضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطائف إلى عثمان إلى عثمان بقصد إغواء عثمان عليه وإفساد بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. من المشهور تفسير القتال في النمار، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمار، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنميمة وحمل على وجه من وجوه ذات التفصيل هذا اللفظ القتال. إذا كان الرجل يجلس في المسجد بين الناس علما ويسمع فلان سمعته فلان ثم ينقل فهذا هو النمار. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنفس من وراء حجر، الناس لا يعرفون أن هناك مثل جاسوس يعني، لا يعرفون أن هناك إنسان يتجسس عليه، فيسمع كلمة فيها طعن في فخذ فسرعان ما ينقلها إلى ذات الشخص المكون فيه بخفض الإفساد أيضا. هذا معنى القتال. فإذا القتال نمام، ولكن ليس كل نمام قتال، يعني نهي عن الأصول في عموم وخصوص كارث الوقت. كل قتال نمام، لكن ليس كل نمام قتال. ليه؟ لأنه النمام اللي يترك الحديث وراء جدود وينقل الحديث أيضا إلى المقام فيه ويقتل الإفساد، فالتقى في هذه النقطة معه النمام الذي يكون في المجلس وينقل الكلام بقصد الإفساد. لكن فرق بين القتال وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، أما القتال فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتال يجمع بين مصيبتين أو بين إثنين، إثم التجسس وقد قال تعالى ولا تزر وازرة، وجاء في ذلك حديث كثيرة. إلا زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المسجد إلى المطوفين بقصد الإفساد بينهما. هذا معنى القتات. فكل قتات نمام وليس كل نمام قتات. كيف يصير؟ كل إنسان حيوان، لكن ليس كل حيوان إنسان. هذا معروف هذا في اللغة وفي الاصطلاح. كل إنسان حيوان، لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصامت. فيتميز فيها الإنسان عن الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدق، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القتات نمام صحيح، لأنه يقول كلام قبل الإسلام، لكن نمام ليس قتاتا، لأن طبيعة القتات أن يقول كلام بوراء حجر. أخيرا بقي في الحديث نقطة هامة، لكن أظن أن يجب الإشارة إليها لتثبت ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجنة قتات. هل معنى هذا أن القتات أو النمام أو الجنين أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة؟ هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها كافر حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يبدو من الحديث لا يدخل الجنة قتات. ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده، وإنما مضموما إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة قتات، يعني حرمت عليه الجنة مثل كافر، لأنهم تعارض هذا الفهم مع نصوص من الكتاب والسنة من أكثرها وأقواها مباشرة قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكيد في قال لا يدخل الجنة قتات، وربنا يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها فسر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا لا يدخل الجنة حتى، أي لا يدخل الجنة مطلقا من يستحل النميمة، يستحلها بقلبه، لأن الاستحلال بالمعصية بالقلب هو كفر وردة. وحينئذ فيبقى الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة مطلقا، لأنه باستحلال بهذه المعصية استحلالا قلبيا صار كافرا. فإذا يقال الاستحلال قال المعنى الأول. المعنى الثاني لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، يعني لا يدخل الجنة بدون حساب بدون عذاب. ومفهوم هذا حينئذ أنه يدخل الجنة ولكن بعد زمن. وأخيرا الوجه الثالث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب لقاء معصيته، سواء كان نميمة أو كان زنا أو كان دياسة أو كان أي شيء مما جاء في إسلام المرء. لا يدخل الجنة جنود، جاء في بعض الأحاديث. فما قيل فيه نصر القول آخر وجه يقال كتاب.